بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا ولي العافية وخالق العافية ورازق العافية والمنعم بالعافية والمتفضل بالعافية علي وعلى جميع خلقك يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، صل على محمد وآل محمد وارزقنا العافية وتمام العافية والشكر العافية في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين.